قلبي شوق ما قدرت انا ننهيه واش نعمل له ياك ما نكسب والو داير قيضي في الدموع نصبر فيه يلزمني نديه يتفشه بال عن أمي فارقها مضاق لما يحلان إذا حب الله نعيا بنديه يتهنى بالقلب وتزول على والحبيب رسول الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله والحبيب رسول الله قلبي بالمهنداني شوقي للرسول فناني قلبي بالمهنداني شوقي للرسول فناني للرسول فناني قلبيه بالمناني شوقي للرسول فناني يا ليعتي وكثر محاني مشهاب خاطري مشعول الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله والحبيب رسول الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله والحبيب رسول الله وش السيرات تهيأ وانا المال قاطع بيا وش السيرات تهيأ وانا المال قاطع بيا وش السيرات تهيأ وانا المال قاطع بيا سيرات تهيأ وانا المال قاطع بيا كل دموع في عيني ودعايا ان شاء الله مقبول الله الله الله الله لا اله الا الله الله الله الله الله والحبيب رسول الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله والحبيب رسول الله الدوج وابي شور النبي كله عليك طال غيابي الدوج وابي شور النبي كله عليك طال غيابي الدوج وابي شور النبي كله عليك طال غيابي الدوج وابي شور النبي كله عليك طال غيابي آه يا ليعتي وكثر عذابي الأيام زايدة وطول الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله والحبيب رسول الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله